السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وهو أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد النفزاوي القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه الرسالة، وأن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بالنية، ولا نية وعمل وني إلا بموافقة السنة، وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. أراد المصنف رحمه الله تعالى بيان أصل من أصول هذا الدين، وهو الإيمان، وهو ما جاء ذكره في حديث جبريل عند أن سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين أن أراد أن يعلم الناس دينهم، فسألهم عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان. والإيمان لغة هو الإقرار، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم في تفسير معنى الإيمان في لسان العرب، لأنه اشتهر تفسير معنى الإيمان بأنه التصديق، وهذا تعريف قاصر، وإنما الإيمان أكبر من ذلك حتى في لغة العرب. فالإيمان الإقرار، والإقرار يتضمن تصديق القلب وانقياده، فتصديق القلب هو قوله، وانقياده هو فعله. فكما أن الجوارح لها أقوال وأفعال، فكذلك القلب له قول وله فعل، فقول القلب التصديق، وفعله الانقياد. إذن الإيمان معناه الإقرار، ولهذا بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الإيمان هذا المعنى بيانا شافيا كافيا لمن أراد التوسع في مسمى الإيمان لغة وشرعا. وأما من جهة الشرع، فالإيمان كما عرفه أئمة الإسلام هو كما قال المصنف هاهنا قول باللسان وإخلاص بالقلب أي اعتقاد، وعمل بالجوارح. قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، لا يتم الإيمان إلا بهذه الثلاثة، وكلها داخلة في مسمى الإيمان. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين: الإيمان 74 وفي لفظ 64 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا نطق باللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا فعل بالجوارح. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والحياء شعبة من الإيمان. والحياء عمل إيش؟ عمل القلب. إذن الإيمان ينتظم هذه الأمور الثلاث: اعتقاد بالقلب، ونطق باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. لا يتم الواحد إلا بالآخر. ولهذا قال هنا: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. ومعنى الكمال هنا التمام والصحة، وليس معناها الكمال بمعنى الزيادة في الحسن أو التحسين أو أنه أمر غير لازم ولا واجب، وإنما أراد لا يكمل، أي لا يتم ولا يصح قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا باتباع السنة. لأن الناس اختلفت مشاربهم وطرائقهم في تعريف الإيمان، ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله جل وعلا: ما أمر الله بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط أو تفريط، إما غلو أو تقصير، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، والحق دائما هو الوسط، وهذا هو دين الإسلام. كذلك جعلناكم أمة وسطا، فكما أن أهل الإسلام وسط بين الملل كلها، فكذلك أهل السنة والجماعة وسط بين النحل والمذاهب كلها. ولهذا وصف مذهب أهل السنة والجماعة الإمام ابن القيم بقوله: فمذهب أهل السنة والجماعة حق هدى بين ضلالتين، وحق بين باطلين، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ولذلك الناس في مسمى الإيمان طرفان ووسط، فمنهم من ذهب إلى أن الإيمان جزء كل لا يتجزأ، وهم الخوارج ومن نحى نحوهم من المعتزلة، حيث اعتقدوا أن الإيمان كل لا يتجزأ، فإذا نقص شيء من الإيمان ارتفع الإيمان بالكلية، ولذلك كفروا فاعل الكبيرة، واعتقدوا أن من وقع في كبيرة فقد نزع ربقة الإيمان من عنقه، لأنهم اعتقدوا أن الإيمان كل لا يتجزأ وليس فيه درجات، فإذا اختل شيء من الإيمان بارتكاب كبيرة أو وقوع في فعل معصية من كبائر الذنوب فإنه يرتفع عنه الإيمان بالكلية. واحتجوا على ذلك بعمومات من الأدلة: من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وحديث أبي هريرة ذكرناه فيما سبق: من قتل نفسه فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها، وسباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ووصف تارك الصلاة بأنه كافر، وغيرها من النصوص التي فهموا من ظاهرها أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخرج من الإسلام بالكلية وينزع ربقة الإيمان من عنقه، وهذا انحراف وشطط وابتعاد عن سبيل المؤمنين. وأما المعتزلة فقد شابه قول الخوارج، غير أنهم قالوا: صاحب الكبيرة في الدنيا ليس بمؤمن ولا بكافر، له مؤمن فاسق وله كافر، منزلة بين منزلتين، وهو في الآخرة مخلد في النار والعياذ بالله. فهم شابهوا الخوارج في المآل، وهذا هو العبرة، العبرة بالمآلات. وإن كانوا في الدنيا ما لم يطلقوا عليه اسم الكافر، غير أنهم جعلوه في منزلة ليس بمؤمن ولا بكافر، وهذا من عجائب الأمور، لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان فمنكم مؤمن ومنكم كافر، وجعلهم فرقتين، أهل النار وهم الكفار، وأهل الجنة وهم المؤمنون، وهؤلاء اختلقوا واخترعوا صنفا ثالثا وهم المنزلة بين منزلتين، زعموا لأنهم اعتقدوا أن من وقع في كبيرة فقد نزع ربقة الإيمان في عنقه واستوجب الخلود في النار يوم القيامة. وأما أهل السنة والجماعة الذين خالفوا هؤلاء وخالفوا كذلك المرجئة، وهم كذلك أصناف، منهم غلاتهم الذين اعتقدوا أنه لا يضر مع الإيمان ذنب، كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، كما أن الكافر مهما عمل من طاعات لا ينفعه أو لا تنفعه تلك الطاعات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قالوا كذلك لا يضر مع الإيمان ذنب، فإذا استقر الإيمان في قلب العبد فإيمان أفسق الفاسقين كإيمان جبريل، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ومنهم من قال إن الإيمان مجرد النطق باللسان، وهم الكرامية، طائفة يقال لها الكرامية أتباع محمد بن كرام، قالوا أن الإيمان مجرد اللفظ التلفظ بالشهادتين يعد إيمانا، وإن لم يصحبه اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وهؤلاء أدخلوا المنافقين، أدخلوا المنافقين في مسمى الإيمان، الذين يتلفظون بالإيمان وبالتوحيد بألسنتهم وهم يكفرون بالرحمن بقلوبهم. والله جل وعلا ذكر أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، فهم بقولهم هذا يلزمهم دخول المنافقين في عموم الموحدين، وهذا قول مصادم لعموم نصوص الكتاب والسنة كما هو ظاهر. عمومات كقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق. قالوا يقولوا خلاص، قالوا بلسانهم يكفي، ما نفتشوش لا على قلبه ولا على عمله. إذن الإيمان هو تعريفه نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بالعصيان. وأركانه ستة كما جاء وثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حين أن سأله جبريل ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن أمورا، الإيمان بالله جل وعلا في ألوهيته بأن يعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. ويتضمن كذلك الإيمان بربوبيته، وأنه المتفرد بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، وأنه سبحانه وتعالى الكامل في أفعاله كلها، لا يشابه أحد من المخلوقين في ذلك. وكذلك الإيمان بأسمائه وصفاته، بأن نثبت له ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا قد مر معنا. وأيضا الإيمان بالله وملائكته، قد تقدم معنا أن الإيمان بالملائكة إيمان مجمل وإيمان مفصل. والإيمان بالكتب أيضا إيمان مجمل وإيمان مفصل، بأن نعتقد أن لله جل وعلا كتبا أنزلها على عباده مع رسله ليقيم الحجة على خلقه، وتلك الكتب منها ما اطلعنا عليها وأعلمنا الله جل وعلا بها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن الفرقان وصحف إبراهيم وصحف موسى، على القول بأن التوراة شيء وصحف موسى شيء آخر، ومنها ما لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وإنما أنزل الله جل وعلا الكتب لحاجة الناس إلى بيان عبادة الله جل وعلا وكيف يصل العباد إلى الله جل وعلا، لتنظم تلك الكتب حياتهم ودنياهم وآخرتهم. وأيضا يتضمن الإيمان برسل الله جل وعلا، وأن لله أنبياء ورسلا كما مر معنا، منهم من سمى الله جل وعلا ومنهم من لم يسمه الله سبحانه وتعالى، نؤمن بمن سمى ونؤمن بمن لم يسم الله جل وعلا على تفاصيل مر معنا أكثرها. ثم بالله وملائكته وكتبه ورسله، والإيمان باليوم الآخر وهو الإيمان بيوم القيامة والإيمان بالبعث والنشور وما يجري من أحوال وأهوال، وما ذكر الله جل وعلا وذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما يقع في تلك أو في ذلك اليوم يوم القيامة عند أن يحشر الناس لرب العالمين، وما فيها من صراط وميزان وحوض وجنة ونار إلى غير ذلك من تفاصيل، كل ذلك داخل في عموم الإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، وقد مر معنا التفصيل في ذلك. إذن هذه أصول الإيمان الستة التي لا يصح إيمان العبد إلا بها. ولهذا قال عبد الله بن عمر في أولئك النفر الذين أنكروا القدر في البصرة، حين أن جاءه يحيى بن يعمر قال: أبلغهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه ما تقبل من أحدهم حتى يؤمن بالقدر، لأن الله جل وعلا إنما يتقبل من المؤمنين من عباده المؤمنين، ولا يتقبل عمل الكافر، وإنما يكون عمل الكافر يوم القيامة هباء منثورا. ولهذا لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان الرجل الذي تعرف، أو كما قالت رضي الله عنها: عبد الله بن جدعان كان رجلا كريما جوادا سخيا سباقا مسارعا في الإحسان إلى الناس والمعروف، فقالت: هل ينفعه ذلك الشيء عند الله يوم القيامة؟ فقال النبي، وكان قد مات كافرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، فإنه ما قال يوما قط: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي أنه لم يؤمن بالله جل وعلا واليوم الآخر، فكيف يتقبل منه عمله ذلك. طيب، والأدلة في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام على أن الإيمان يزيد وينقص كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر المصنف كثيرة، منها قول الله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فقوله فزادهم إيمانا دليل على زيادة الإيمان، وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، دليل على أن الإيمان يزيد. ومما يدل على أن الإيمان ينقص كما أنه يزيد قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك إيش؟ أضعف الإيمان. دل ذلك على أن الإيمان يضعف أي ينقص ويزيد، فيضعف وينقص بالمعصية ويزيد ويقوى بالطاعة. ومما يبين ذلك كذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي وهو مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان ضعيف الإيمان حين أن تلبس بتلك المعصية. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي أنه حين تلبسه بتلك المعصية لا يكون إيمانه ضعيفا ويكون إيمانه ناقصا وليس إيمانا تاما كاملا. فيدل ذلك على أن المعصية سبب في نقص الإيمان وضعفه، وأن الطاعة سبب في زيادة الإيمان وتقويته، خلافا لما ذهب إليه أهل البدع والأهواء من أن الإيمان إما أن يذهب جملة أو يبقى كله، فكانوا طرفي نقيض. فالمرجئة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، أي أنه مهما فعل من معاصي وكبائر وذنوب طالما أنه ثبت له الإيمان ابتداء فإن ذلك لا يضعف إيمانه ولا ينقصه، لا نقصا جزئيا ولا نقصا كليا. والخوارج والمعتزلة قابلوهم في المقابل فقالوا: لا يبقى معه من الإيمان شيء، فيرتفع عنه الإيمان بالكلية. وهذان قولان باطلان فاسدان، والصواب والحق ما عليه أهل السنة والجماعة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية الذين هم على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام من صحابة وتابعين، أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد قال البخاري رحمه الله تعالى فيما روى اللالكائي بسند صحيح كما قال الحافظ في الفتح: لقيت ألفا من أئمة العلماء من علماء الأمصار كلهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. أدركت ولقيت ألفا من علماء الأمصار وأئمة الأقطار كلهم يقولون أن الإيمان يزيد وينقص. ولهذا لا يحصى كم عالما من العلماء من علماء أهل السنة حكى إجماع أهل السنة والجماعة ومن يعتد بهم في الإجماع على أن الإيمان يزيد وينقص كما قرر المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يكمل قول إيمان إلا بالعمل، أي لا يتم ولا يصح إيمانه إلا بالعمل. ولهذا جاء ذكر العمل مقترنا بالإيمان في مواضع كثيرة لا تحصى كثرة في كتاب الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة في كتاب الله. والعطف هنا لا يقتضي المغايرة، العطف عطف الإيمان على العمل الصالح لا يقتضي المغايرة، وإنما هو من باب ذكر الخاص بعد العام، من باب ذكر الخاص بعد العام، كما قال الله جل وعلا: من كفر بالله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. أليس جبريل وميكال هم من ملائكة الله جل وعلا؟ بلى، مع ذلك خصوا بالذكر لمزيد الأهمية والاهتمام على غيرهم من الملائكة، فهذا سائغ ووارد وجائز في كلام العرب أن يذكر الخاص بعد العام. ولهذا يقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أليست الصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات؟ بلى، إذا سئلت أليس كذا فالجواب بلى وليس نعم، لأن نفي النفي إثبات وإثبات النفي نفي. فلما ذكرت الصلاة الوسطى عقب الصلوات لا يلزم من ذلك التغاير أنها صلاة ليست كالصلوات، وإنما ذكرت من باب ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام والتنبيه عليها. ولذلك ما جاء في القرآن من ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنما يراد بذلك مزيد التنبيه والاهتمام للعمل الصالح، وإلا فالعمل الصالح جزء من إيش؟ جزء بنسمعكم كلكم يعني من الإيمان. ثم قال: ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. فالله جل وعلا يقول: فمن كان يؤمن بالله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. العمل الصالح هو مقتضى الإيمان، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هو الإخلاص بالقلب لله سبحانه وتعالى. لكن هذا كله صلاح النية وصلاح العمل والتلفظ والفعل بالجوارح لا يكون عند الله مقبولا إلا بشرط آخر، وهو أن يكون ذلك العمل وتلك النية وذلك الاعتقاد مطابقا للسنة وموافقا للسنة. ولهذا في تفسير قول الله جل وعلا: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، هذا أخلصه، فما أصوبه؟ فقال: أخلصه أن يكون لله، وأصوبه أن يكون على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا لابد أن نعلم أن لا يصلح أن يعمل العبد عملا وإن كانت نيته صالحة إلا إذا كان العمل على مقتضى السنة وعلى وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أي أن العمل وإن كان دافعه الإيمان وصلاح النية والقصد وإرادة وجه الله جل وعلا، ومع ذلك العمل مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يكون مقبولا عند الله جل وعلا حتى يكون صوابا، أي على وفق السنة. ولذلك كثير من الناس يفعل فعل يقوم يصلي في أوقات يصلي فيها صلوات ذوات عدد، أو يقرأ شيئا من القرآن بعدد معين ويرتبها في كل وقت، فمثلا يقرأ قل هو الله أحد 100 مرة ويجعلها مثلا بعد صلاة الظهر، يجلس ويقرأ قل هو الله أحد 100 مرة. قراءة القرآن خير ومندوب إليه وعمل صالح، ولا سيما الإخلاص ونحوها من السور التي جاء فيها الحث وترتيب الثواب عليها، لكن العمل على هذه الصفة والمداومة عليها بهذه الهيئة لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فالعمل حينئذ لا يكون مقبولا، وإن كان في أصله يراد به وجه الله سبحانه وتعالى لكنه خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام وطريقة النبي عليه الصلاة والسلام فيكون مردودا على صاحبه. ولذلك لما وقف عبد الله بن مسعود على أولئك النفر الذين رآهم في مسجد من مساجد الكوفة، وجاءه قبلها أبو موسى وقد رأى حالا لم يعرفها من قبل، موسى صاحب النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن قيس الأشعري، كما في كتاب الدارمي بسند صحيح: جاء عبد الله مسعود فوقف عليه فرآهم يتحلقون حلقا، يعني كل مجموعة كل 10 أو 15 حلقة في المسجد، وعلى كل حلقة رجل قائم وبين أيديهم حصى، ويقول هذا القائم: سبحوا 100، فيخرجون 100 حصاء، سبحان الله سبحان الله كل واحد، ثم يقول: هللوا 100، فيأخذون سبحان لا إله إلا الله لا، وهكذا. هذا عمل خير أليس كذلك؟ ظاهره فيه الرحمة وهو خير، تسبيح وذكر وتعاون حلقات. غير أن ابن مسعود صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أعلم الصحابة رضي الله عنه وقف عليهم قال: يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم تكسر بعد، يعني لازلتم حديث عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة متوافرون، هذه آنيته لم تكسر بعد، وهذا ثوبه لم يخلق أو لم يخلق ما زال لم يخلق، يعني ما زال لم يبيد ثوبه. فقالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال عبد الله بن مسعود، وهذه كلمة التي يقولها الناس كثيرا في كل من تأتي وتوجهه، والله نيتي صالح، نيتي طيبة، ما أنبي إلا الخير. معقولة ذكر الله حرام؟ معقولة تسبيح حرام؟ لا، ذكر الله قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا ومندوب إليه. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم في كل وقت لا بد من ذكر الله عز وجل، ولا يزال لسانك رطبا بذكر الله، لكن لا بد لهذا الذكر ولهذا التسبيح من ضوابط تضبطه شرعية، وهو أن يكون على وفق ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. فقال وكم من مريد للخير لم يدرك، لأن ما سلك سبيله الصحيح، وسبيله هي سبيل محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أردت أن تصل إلى الخير وإلى الجنة فلا بد أن تسير على طريق محمد عليه الصلاة والسلام. فقال لهم وكم من مريد للخير لم يدركه. ثم قال الراوي الذي يروي الخبر عن عبد الله بن مسعود فلقد رأيت هؤلاء، هم اللي عمزين يسبحوا، تأملوا كيف تتسارع الأهواء بأصحابها وتتجارى فيهم كما يتجارى الكلب بصاحبه عياذا بالله. قال والله لقد رأيت هؤلاء يقاتلون عليا مع الخوارج يوم النهروان. هذا نفسهم اللي يسبح يقولون ما أردنا إلا الخير، من حصواصة يسبح بها سبحان الله إلى أن أصبح خارجيا عياذا بالله من كلاب أهل النار يقاتل عليا مع الخوارج يوم النهروان. ولهذا لا يقبل من أحد عمل وإن صلحت النية وكان القصد وجه الله عز وجل إلا إذا كان موافقا للسنة. نعم، ولا أفطر. بارك الله فيك. نعم هو كذلك. ثم قال رحمه الله تعالى وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، وهذا أيضا متمم لقضية الإيمان وما حصل فيها من الخلاف بين الناس، أي أن أهل السنة والجماعة طائفة المنصورة والفرقة الناجية أتباع الصحابة والتابعين والسلف الصالح إلى يوم الدين يعتقدون أنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، أي أن كل المسلمين من ثبت إسلامهم بيقين لا يزول إلا بيقين. ولهذا قال العلماء لأن تخطئ بأن تحكم على رجل قد كفر بأنه لا يزال مؤمن بالإيمان والإسلام خير من أن تخطئ في رجل مسلم وقع منه شيء من المكفرات فحكمت عليه بالكفر استعجالا وجرأة على الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يشاهد في هذه الأيام بكثرة، التكفير والتبديع والتفسيق والجرأة في ذلك والسرعة والتسرع وعدم التريث ولا التأني، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل عن رجل فقيل له أيخرج من السنة، من السنة مش من الإسلام، قال الإخراج من السنة شديد، الإخراج من السنة شديد، إذا كان إخراجه فقط من السنة إلى البدعة شديد وأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن يخرج الناس من الإسلام إلى الكفر والشرك عياذا بالله لمجرد خطأ قد يراه هو لجهله ولقلة علمه موجبا من موجبات الكفر. ولهذا شدد العلماء في هذا الباب وأناطوه بالقضاة وكبار أهل العلم، أي أنه لا يجوز لأحد أن يحكم على أحد وإن رأى منه مكفرا إلا أن يكون ذلك راجعا إلى القضاة، قضاة البلد أو كبار علمائها أو دور الإفتاء أو يعني ما يشابه ذلك من هذه المسميات الموجودة بكثرة، لأن الأمر فيه خطير جد خطير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار الكفر عليه، رجع الكفر عليه والعياذ بالله. قال: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم يستحله. ولهذا زاد الطحاوي وغيره من الأئمة: ما لم يستحل ذلك الذنب. ونزيد شرطا آخر مما ذكره أئمة العلماء: أن يكون ذلك الذنب أو تلك المعصية أو ذلك المحرم مما علمت حرمته من دين الله بالضرورة، أو حرم ما علم بالضرورة حله، استحل ما حرم الله جل وعلا مما علم بالاضطرار أنه حلال، أو حرم ما أحل الله سبحانه وتعالى مما علم بالضرورة أنه حرام. أما إذا أباح أمرا فيه للاجتهاد مجال أو مساغ، فحينئذ الأمر فيه سعة. مثلا جاء واحد قال: والله لحم الخيل حرام، لحم الخيل حرام. جاء الثاني قال: لا، لحم الخيل حلال. قول: لا، واحد منكم حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله، إذن أنت كافر ولا أنت كافر؟ لا، هذا للاجتهاد فيه مجال. لكن لو أن أحدا جاء وحرم أو أباح للناس شيئا معلوما من دين الله بالضرورة، أو صرح بذلك، كان يقول أن الخمر حرام، أن الخمر آسف حلال، كما نسمع كثيرا في قنوات وإذاعات، ما يجيش واحد يقول هذا لا متأول، ولا بد أن يعلم أو أن يبين. والأصل فيه أنه مسلم وقد نشأ بين المسلمين وفي بلاد الإسلام، ثم يأتي ويقول: لا، الخمر ما فيش دليل على حرمتها. مثل هذا كفر والعياذ بالله، ولا أحكم عليه أنا بأنه كافر. كما قلنا يرجع في هذا إلى القضاة الذين ينزلون هذه الأحكام على المعينين، لكن كقاعدة كلية إجمالية: من أحل حراما معلوما من دين الله بالضرورة يعد ذلك كفرا، ومن حرم حلالا معلوما من دين الله بالضرورة يعد ذلك كفرا عياذا بالله. وكما مر بيانه آنفا. ثم أيضا من المسائل التي ينبغي الإشارة إليها، وهو أن في نصوص الكتاب والسنة يأتي ذكر الإسلام والإيمان أحيانا مجتمعتين وأحيانا متفرقتين، كما في حديث جبريل: الإسلام، الإيمان، الإحسان. فقال العلماء: إن الإسلام والإيمان بينهما عموم وخصوص، فإذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا جيء بهما في سياق واحد الإسلام والإيمان، كان معنى الإسلام هو الأعمال الظاهرة، وكان معنى الإيمان هو الأمور الستة التي ذكرناها في أصول الإيمان الستة. وإن أفرد أحدهما عن الآخر، ذكر الإيمان وحده في السياق أو الإسلام وحده، فأحدهما يشمل الآخر، يكون معنى الإيمان فيه معنى الإسلام، ويكون معنى الإسلام فيه معنى الإيمان. ولهذا لما جاء وفد عبد القيس في صحيح مسلم وقالوا: يا رسول الله، أخبرنا ما الإيمان؟ فقال: الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. فذكر نوعا من أنواع الصدقات، وذكر الصلاة اللي هي في أركان الإسلام، وذكر الشهادتين التي هي أيضا من أركان الإسلام، وعد ذلك كله إيش؟ إيمانا، سماه إيمانا. فالإيمان إذا أفرد يشمل الإسلام وأصول الإيمان الستة، والإيمان إذا أطلق وحده يشمل كذلك الإسلام كل كما في حديث وفد عبد القيس الذي ذكرناه آنفا. قال رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين. وفي هذا إثبات حياة البرزخ، لأن الحياة ثلاثة أنواع: حياة الدنيا، وحياة البرزخ التي تكون في القبور، والحياة الأخروية الدائمة التي فيها الخلود إما في الجنة وإما في النار والعياذ بالله. أما حياة الدنيا فإن النعيم فيها والبلاء يتنزل على الجسد أصالة ثم على الروح تبعا. النعيم والبلاء. وأما في حياة البرزخ فإن العقوبة والبلاء يتنزل، أو النعيم في البرزخ يتنزل على الروح أصالة ثم على الجسد تبعا، بخلاف الحياة الدنيا. ولهذا ما ثبت في الصحيح وفي غيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أقواما في النار يعذبون، ورأى أقواما في الجنة يعني يمتعون، ورأى أنبياء ومرسلين يصلون وغيرها من الأمور. كل هذه حياة من نوع خاص. قال بعض أهل العلم أن هذا من الغيب الذي استأثر الله بعلمه. منهم من قال أن الله جل وعلا يجعل لهم أجسادا غير الأجساد التي يراها الناس في الدنيا، يراهم بها الأنبياء، وترى الأرواح بعضها بعض الأجساد لا نعلم صفتها. ومنهم من قال بل هي كما ثبت في بعض الأحاديث في حواصل أرواح المؤمنين، في حواصل طير، أو في أجواف طير، أو هي على هيئة طير، نسمات المؤمنين على هيئة طير تروح وتسرح في الجنة. وهذه كلها أقوال ولا نعلم حقيقتها، لأنها من الغيب الذي استأثر الله جل وعلا بعلمه. المهم أن نؤمن بأن الناس بعد أن يموتوا إما أن تكون قبورهم روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار. فالقبر روضة من الجنان، أو حفرة من حفر النيران. فإن يك خيرا فالذي من بعده خير بفضل ربنا لعبده، وإن يك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. ولذلك جاء في حديث البراء عند أحمد بسند حسن صفة حال المؤمنين والمنافقين إذا دخلوا القبور، حين أن يسألوا من ربك، ما دينك، من نبيك، وحين أن تفتح لهم أبواب إما إلى الجنة إن كان من المؤمنين فيأتيه من نعيمها ومن روحها وريحانها، ويفرش له من الجنة في قبره ويتنعم حتى يقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي، فرحا بموعود الله جل وعلا له. والطرف الآخر المنافقين والكفار الذين إذا سئلوا تلك الأسئلة الثلاثة، من ربك، ما دينك، من نبيك، ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وهذا في المنافق والكافر. أما الموحدون فكلهم من القسم الأول الذين يثبتهم الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المنافقين كما جاء في الأحاديث، والكفار كذلك، فهم الذين يحال بينهم وبين الجواب فيفرشون من النار عياذا بالله، ويرى أحدهم مقعده من النار فينادي ويقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. وأن الناس في قبورهم لهم أحوال كثيرة، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام منها أن الميت إذا دفنه أهله ثم انصرفوا عنه يسمع خفق نعالهم، وأن الميت إذا حمل على الأكتاف يقول عجلوا بها أو يقول يا إذا كانت صالحة تقول عجلوا بي عجلوا بي، وإذا كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها. الشاهد من هذا كل إثبات حقيقة الحياة البرزخية في القبر، ومن ذلك أن العصاة والمنافقين والكافرين يعذبون في قبورهم خلافا لأهل البدع والأهواء الذين أنكروا عذاب القبر ونفوا عذاب القبر. فعذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة بإجماع سلف الأمة. فمن أدلة ثبوته من القرآن قول الله جل وعلا في وصف حال قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وحديث ابن عباس في الصحيحين لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على قبرين قال إنهما ليعذبان ما يعذبان في كبير، ثم ذكر باقي الحديث، ففيه إثبات عذاب القبر. وحديث البراء الذي ذكرناه آنفا في مسند أحمد وغيره من النصوص. وقد يطرح السؤال ها هنا: هل هؤلاء الذين راهم النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والذين راهم النبي عليه الصلاة والسلام في النار، منهم صاحب المحجن الذي كان يسرق في الحرم، يسرق من الحجيج بمحجنه، يعني عنده عكاز ويمشي وراء الناس ويعلق العكاز في الصرة متاع اللي قدامه ويجبده، كانت لفت له، احنا نقول الخان بالضحاك، كانت لفت له يقول آه معلش سامحنا العكوز علق في الواحد، وكان ما انتبهش يحطه تحته ويطلع به، رآه النبي عليه الصلاة والسلام يعذب في النار، ورأى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي حبست الهرة تعذب في النار كما في صحيح مسلم، ورأى الجنة وسمع دفن علي بلال في الجنة، ورأى قصر عمر في الجنة، ورأى أمورا كثيرة أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف دخل هؤلاء الجنة ولا تفتح الجنة إلا للنبي عليه الصلاة والسلام، أول من تفتح له الجنة؟ فالجواب الذي ذكره العلماء: أولا أنه يجب التسليم في مثل هذه الأمور، لأنه إيش؟ لأنه من علم الغيب، فنؤمن بأن النبي عليه الصلاة والسلام ونسلم هو أول من تفتح له الجنة، ونؤمن بأن ما رآه حق وصدق أنه رأى أناسا في الجنة، هذه واحدة. الثانية: قال العلماء إن المراد أن أرواح هؤلاء تتجسد على أشكال يراها الأنبياء والصالحون في تلك الرؤى، كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يراها الأنبياء المرسلون، يعني الصالحين منامات يعني، فيراها الأنبياء والمرسلون كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكرنا آنفا. هذا هو أقرب الوجوه، قد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في أحاد الأرواح، أن القول الأقرب إلى الصواب أن تلك الحياة، نوع هذه الحياة البرزخية التي هي بين الآخرة والدنيا، تكون الأرواح تتحرك، ومن رآه منهم النبي عليه الصلاة والسلام فرآها في هيئتها، جعل الله لها أجسادا يراها النبي عليه الصلاة والسلام على هيئتها، والأجساد لا زالت في القبور لا تخرج، لا تفارق القبور الأجساد، وإنما هذه حياة للأرواح على صفة يراها، يريها الله جل وعلا من شاء، أو يريها الله سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين. وهذا لعل فيه جواب لسؤال قد تكرر. قال: وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم، والمراد بالفتنة هنا هو الاختبار والامتحان بسؤال منكر ونكير. قال: ويسألون من ربك، ما دينك، من نبيك، كما مر معنا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب، قال: وأن على العباد حفظة أو حفظة يكتبون أعمالهم، لا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. هؤلاء الحفظة قيل أنهم يكتبون كل شيء كما في قول الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومنهم من قال إنهم يكتبون ما يترتب عليه أجر أو ما يترتب عليه وزر، الحسنات والسيئات، أما المباح من الكلام لا يكتبونه. والظاهر أنهم يكتبون كل شيء، أنهم يكتبون كل شيء كما هو ظاهر الآية. قال: ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، أي أن علم الله جل وعلا كما أسلفنا سابق لذلك كله، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن الله، وهذا ملك من الملائكة وكله الله جل وعلا بقبض الأرواح وهو آخرها موتا، ولا يصح أن نسمه عزرائيل، وإن جاء في على لسان كثير من العلماء، حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جاء في بعض كلامه تسمية ملك الموت بأنه عزرائيل، لكن هذا ليس فيه نص أو دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مما أخذ عن بني إسرائيل. طيب، نكتفي بهذا، ومعذرة نجيب عن يعني قليل من الأسئلة ونرجي باقي الأسئلة لوقت آخر إن شاء الله. يقول: حديث الغلام اليهودي الذي قال لا إله إلا الله في آخر عمره، فهذا الغلام لم يعمل خيرا قط، هذا حال لم يعمل خيرا قط لأنه لم يجد وقتا ليعمل، فهذا لا إشكال فيه. ما صحة الحديث من مات فقد قامت قيامته، كيف يجمع هو وقول المؤمن في حديث ربي أقم الساعة؟ يعني أن حقيقة الحال أنه يبدأ في الحساب كما في حديث عثمان: إن أول منازل الآخرة القبر، القبر أول منازل الآخرة، لأن يبدأ فيها الحساب والسؤال كما مر معا. يقول: في بعض المساجد صلي الظهر والعصر جمع تقديم بسبب المطر في الأيام السابقة، فما الحكم؟ إن وقع هرج ومرج وخلاف. الأصل جواز الجمع بين الصلاتين إذا كان هناك عذر، لحديث ابن عباس في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. والعلماء فالعلماء رحمهم الله تعالى نصوا على أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر المغرب والعشاء إذا كان هناك عذر كخوف أو مطر أو ريح شديد أو برد شديد، لحديث عبد الله بن عباس الذي ذكرناه آنفا. هل عبد الله بن مسعود أنكر عليهم التسبيح بالحصى وأنكر عليهم التسبيح الجماعي في المسجد؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنه أنكر عليهم الجميع كلا الأمرين. إذا اجتمع صلاح النية مع فساد العمل هل يثاب بالنية؟ إذا كانت النية صالحة وأخطأ في الطريق متأولا غير قاصد فنرجو أن يثاب على نيته الصالحة. مسمى الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. يقول: في قصة وقعت في سيبيريا صراخ اكتشفه فريق حفريات روسي، صحيحة أم لا؟ الله أعلم. شخص ينهض في الليل وهو نائم يجد نفسه يقرأ القرآن، ما هو تفسيركم لهذا؟ الله أعلم، وهذا خير، لي الخير الحمد لله. هل يجوز أن تصف الفرقة الضالة بالكفر كقول المعتزلة فرقة كافر أو كفار؟ لا، ليست كل فرقة ضالة توصف بالكفر، فالروافض مثلا فرقة كافرة رافض، الجهمية فرقة كافرة نص على ذلك العلماء، لكن باقي الفرق الأخرى قد يكون ضلالا ولا يكون كفارا. من حكم من سب الله أو سب الدين؟ سب الله وسب الدين كفر أكبر يخرج من الملة. هل الخوارج مسلمون؟ وإذا كانوا مسلمين كيف يجوز قتالهم؟ مسلمون ويجوز قتالهم كما تضرب أنت ابنك، كيف تضرب ابنك وهو ابنك؟ ما حكم صلاة التسابيح التي يؤديها البعض؟ فيها خلاف بين العلماء، منهم من أثبت الحديث كالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فيرى استحبابها، ومنهم من يرى أن حديثها ضعيف وهو الراجح فلا يجوز أداؤها وليست مستحبة على هذا. يقول: نسب قولا لبعض المعاصرين أنه قال أن عرض الناس على النار نار يعرضون عليها غدو وعشية، أن هذا أمر معنوي أو عذاب نفسي، والدليل بعد الآية قال ادخلوهم. لا، هذا تأويل وتحريف للنصوص، وإلا فالآية ظاهرة، والذي ذكرناه هو تفسير السلف لها، ولسنا في حاجة إلى تفسير أو تفسير أحد من المعاصرين لهذه الآية. ومعذرة أن جزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله.